قال يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك ولذلك يشتغل ويعطي لغيره. لذلك قضية السكوت عن الأعراض وضبط، والنبي قال من حفظ لي ما بين فكيه طمن لي ما بين فكيه، شوف، أو لحييه. ليش؟ لأن الشيطان قال لأحتنكن ذريته إلا قليل، لأحتنكن، ما بمسكهم الحنك. أناك. إذا الإنسان لمس الدابة، إذا مسكتها من الحنك شو بصير فيها؟ تتصرف فيها كما تشاء، صح؟ لجام، صح؟ نعم، وكذلك هو يحصل مع الإنسان. نعم، هات. الله عليك. قال وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك كله، فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم قال وفي يا الصحيحين لطيف من يا لطيف. نعم قال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بل أن يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بل أن يهوي بها في نار جهنم. وعند مسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. الله وفي أكبر، يعني أنهم وقافون يعملون، مش إنه سمعوا خلاص، لا. فكم من كلام قد، يعني كلام كثير، واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكبرا، قل كلام كثير قد منعني إيش؟ قال بدي أشوف هذه ترضي أو تسخط، لا أخاف، ما دام في احتمال لا. ايش هذا ايش هاي الحياه؟ شوف، ولذلك هذا هو الورع، الكف عن الاعراض. هات. قال وفي جامع الترمذي ايضا من حديث انس رضي الله عنه انه قال توفي رجل من الصحابه فقال رجل ابشر بالجنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك فلعله تكلم فيما لا يعنيه او بخل بما لا ينقصه. قال حديث حسن. شو أحوالنا مع هذا الحديث؟ شو أحوالنا؟ هذا أشد من حديث إيش؟ بلال. ها؟ قال وفي لفظ إن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه قالت هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إسلام حسن، وهذا مطلب عالي جدا. ومن وطن نفسه عليه استراح، وهو تركه ما لا يعني. الناس اليوم يتدخلون فيما لا يعنيهم ويتركون ما يعنيهم. لما؟ لأنهم شغلوا بما لا يعنيهم عما يعنيهم. هذه الكارثة. فمن شغل بما يعنيه ويهمه انشغل عما لا يعنيه. الله يرزقنا ذلك. هات. السلام عليكم. قال وعن سفيان، قال وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا والحديث صحيح. نعم، لو حد يصير مشكلة. ها؟ نعم. ايه نعم هات. قال عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر لله عز وجل. قال الترمذي حديث حسن. وفي حديث آخر إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد. يا عيني هاي لا أشعر بها أصلا. تأفف بالنهار مئات المرات، تقول يا جماعة الأمر كويس، سينكرون عليك ويرون أنك يعني أنت من الناس ولا مش من الناس، صح؟ هذا الكتاب ينبهنا إلى ماذا؟ إلى ما كانوا عليه وإلى ما نحن فيه. كم من الفرق يا جماعة؟ إيش الفرق بيننا وبينهم؟ ها؟ أقول يعني الصراحة بيننا وبينهم مقارنة بالنسبة؟ البتة. يعني الحمد لله على كل حال. هذا ليضعنا على يعني الطريق حتى لا نتوهم في أنفسنا. ولذلك من أسماء يوم القيامة إيش؟ يوم التغابن، صح؟ نعم. ليش؟ شوف العبد ضروري جدا يعني أن تظهر عليه أو يظهر عليه أثر العبودية. نحن اليوم لا تظهر علينا أثر العبودية، ولا نتصرف تصرف العبيد ولا العباد. ذاك من قبل كانوا يقولون إنه الإنسان لازم تظهر عليه، يعني لا يبلغ صريح العبودية إلا بالاستسلام إلى الله عز وجل. يعني بده يستسلم لأحكامه وقضائه. ولذلك يعني كما قالوا تجري عليه أحكامه وهو لجهله حامد ولحكمه وحكمته مستسلم. إذن لابد من هذا. ليش صوت برد ما بدري في سبب؟ على كل حال، إذن هذا هو الذي يحصل. إحنا عندنا مشكلة في هذا الباب، يعني هل نحن نجري أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم على أنفسنا حقيقة؟ يعني قولا وفعلا وأخذا وتركا وحبا وبغضا إلى غير ذلك، ها؟ بما يشمل كل أنواع التكليف، يعني التكليف لكل أعضاء الجسم محملة بالأمانات وعليها تكاليف، هل نجري ذلك وأحكام الله عليها وأحكام رسوله عليها فعلا، ولا أحيانا شيء وشيء و طيب، هذا كله مع جريان حكم التكليف في هذه كلها أيضا، وجريان حكم التصريف بده ينقاد لله عز وجل في كل ذلك. يعني تمضي عليه أحكام التكليف من الأوامر والنواهي، ها، وما يتعلق بكسب العباد إلى غير ذلك، وتجري عليه أحكام التصريف، ها، يعني الله عز وجل له أحكام في كونه، له قهره، ما يروده عليك من القهر سبحانه الذي قهر العباد بالموت، يقدر واحد يقول بدي شموت سؤال؟ إذن ما أورد عليك من القهر من القضاء النافذ قهر المراد، ما يمكن أن يحصل عند الإنسان حقيقة للإيمان إلا بالامتثال للأمر والاستسلام للقهر. اليوم إحنا الآن لو تشوف واحد تجي تتكلم هذا الكلام يقول لك يا شيخ هيك على طول، بس بمجرد أن يسمعه وتقول هذا الكلام قاعد ابن القيم يقول لك يا زلمة أنت يا رجال أنت عايش في عالم ثاني، بلاش يعني لا تشددوا فيشدد الله عليكم، ها، الشيخ يقول لك، وكأنه يعني الواحد بيجيب من عنده يعني هيك بيخترع. لا، شوف كيف يقول لك، وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار يوم بارد، ها، قال ليش؟ لأنه يخاف أن يكون فيه نوع اعتراض على الحكم القدري القهري، فهمتوا؟ فهمتوا ليش؟ نعم. أنا أسأل سؤال الآن، هل نحن نلاحظ في تصرفاتنا الأمر الشرعي والأمر القدري؟ ها؟ جوز ذلك مرة لما قلنا في الدرس يا شيخ عبد الله، لقى بعض يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني إيش؟ يعني نبرته شو هو؟ معترض. يعني ها؟ بس مش قادر يقول يا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مش إنه أنت لو تقول للولد الله يهديك بيعرف إنك زعلان، صح؟ لأنك تقول له أنت، ها؟ تقول الله يهديك، هيك زعل يعني، لا ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ هو مش فاهم شو بتحكي، بس النبرة وهكذا. فنحن اليوم عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في أن نكون فعلا إيش؟ عباد وعبيد. شفتوا؟ شوف الكلام اللي بده يقوله بعد، هات شيخ عبد الله. قال رحمه الله تعالى: ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي. شفتوا؟ يعني أنا حقيقة كنت أسمع أحيانا بعض الناس مصلين ومحافظين على الصلاة، تلاقي مثلا بتيجي في الأخبار حصل فيضان على مثلا إخواننا في بنغلاديش، قول يا رب على اليهود هيك، على الأمريكان هيك. شو معناه؟ يعني يقول هذول بيستاهلوش يعني. شفت كيف؟ شو بقول الله عز وجل؟ فقيل لي وما يدريك أنا على مصلحة عبادي، صح؟ تصرف بما يشاء كيف يشاء. أنت قاعد تقول له يا رب على اليهود، يعني أنت يعني إيش؟ غافل عنهم، صح؟ أو إنه يعني ظالم لهؤلاء. أين نحن؟ الله أكبر. هات. قال: وقال بعض الصحابة لجاريته: يوما هات السفرة نبعث بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال. نعبث يعني نعبث. وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط على قولين أظهرهما الأول. وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم أنا عليه قاصد يقول ما يلفظ من قول. جاء من لتقوية العموم. يلا هات. قال: وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، والله عند لسان كل قائل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. الله. لذلك العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الجانب اعتناء بالغ. لذلك مثلا ابن أبي الدنيا صنف كتاب الصمت آداب اللسان، كتاب كبير جيد، لو ما كان يحتاج هل يصنفه؟ لا. السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه حسن الصمت في الصمت، حسن السمت في الصمت، يعني السمت الحسن. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت بالإشارة عن صفي، شو قال؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا لطيف، شوفوا أحوالنا اليوم. لذلك الشيخ محمد أديب كلكل كتب كتاب أيضا عن لا ذاك في النظر ولا في الصمت، والله واحد منهم. المهم أن الذين كتبوا في الصمت كثيرون، وجامع هذا كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبد الله بن عمر في المسند: من صمت نجا. اذكر اكثر من هذا، من صمت نجا. هذا شيء عجيب. واليوم الله يلطف بنا. ولذلك كان من دعاء علي وغيره: اللهم اجعل صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. يعني نطقي ذكرى. وقد يقول قال: هذا الأمر صعب جدا. لا، وطن نفسك ستجد أنه يسهل عليك. استصعب ذلك ستجده صعبا. واضح؟ وطن نفسك. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. نكتفي يا شيخ عبد الله؟ الأمر عليك شيخنا. يلا، لأن الباقي خلص بده يفتح باب جديد طويل، صح؟ الخطوات، نعم صحيح. بده يفتح باب جديد صعب. لا، خلي إن شاء الله من الدرس القادم نأخذ باستيعاب إن شاء الله. هو الآن وقف مع مقولة: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واليوم اللفظات، باقي الرابع الخطوات. طيب هات. بس طويلة كأنها لا والله ما هي طويلة. لا، وهذا لا هي صغيرة، لكن قال فصل وهذا كله ذكرناه. أظن الخطوات طيب يسيرة. هات يلا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخطوات فحفظها بأن ينقل قدمه إلا بأن ينقل بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة يتقرب بها وينويها لله فتقع خطاه قربه. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله، ما أجمل هذا الاستشهاد، فخم فخم فخم فخم حقيقة، ما شاء الله، الله يفتح لي. ويجزيكم الخير، شكر الله لكم. وإياكم شيخنا، الله يسعدك. الله، ما شاء الله، إن شاء الله نكمل درس القادم إن شاء الله أبكر، لأن اليوم والله أنا كنت مشوار ورحت أعزي وأخرت، صديق لي توفي فما قدرتش أخرج في الوقت. لا، قام واحد يتكلم ولا يليق أني أقوم وهو يتكلم، صحيح، فلذلك ظلت جالس عبين لا انتهى. يلا، الله يسلمك على رأسي يا شيخنا، الله يحييك. الله تسلم، والله يسعدك. على رأسي يا شيخ. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. Thank you.